الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث: الأمة الوسط بين هذين الطرفين، أهل السنة والجماعة، سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي جاءت به الكتب السماوية ونطقت به الرسل ودرج عليه الصدر الأول ومن تبعهم. وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين والهدى بين الضلالتين، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة إثباتا بريئا من تمثيل الممثلين، ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا بريئا من تعطيل المعطلين، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه، والتحريف حرفة اليهود والجهمية، والتعطيل حرفة الجهمية، والتمثيل طريقة المشبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا أن أهل السنة والجماعة وسط في اعتقاد توحيد الله في أسمائه وصفاته، فهم وسط بين الممثلة الذين شبهوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، ووسط بين المعطلة الذين نفوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات توهما منه أنها تماثل صفات المخلوقين. وبين العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الله في أسمائه وصفاته هو ما دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاعتقادهم ومنهجهم في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات وما دل عليه القرآن: ليس كمثله شيء. فلا نمثل الله عز وجل بأحد من خلقه، ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فختمت الآية بإثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى بما يليق بجلال الله وعظمته، فصفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وليس في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات تمثيلا بصفات المخلوقين، حاشا وكلا، لأن المعطل الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه قالوا: إنما نفينا ذلك لدفع توهم التشبيه، تشبيه الله بخلقه. نقول: هذا ما يلزم. ومن توهم أن صفات الله تبارك وتعالى تماثل صفات المخلوقين هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. المخلوق له صفته في إدراك السمع، وهو أوجده الله عز وجل من العدم، ولا يسمع إلا بمقدار ما تطيقه آلة سمعه، ويخفى عليه ما وراء المكان الذي هو فيه في سماع بقية الأشياء، ثم يلحقه فناء فلا يسمع: إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما الله عز وجل فهو الذي أوجد المخلوق وخلق فيه صفة السمع، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أصوات المخلوقين على اختلاف اللغات وعلى يعني تباعد الأماكن. والله عز وجل فوق سبع سماوات ويسمع كلام المخلوقين في الأرض وفي كل مكان، لا تخفى عليه خافية. وسمعه سبحانه وتعالى لا يشغله عن سمع آخر، فالله عز وجل في كل لحظة يسمع كل مخلوق، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق. فكما بين صفتي السمع، سمع الله تبارك وتعالى، وصفة السمع للمخلوق من التفاوت في الكمال، فكذلك في كل صفات الله تبارك وتعالى. وإنما عطل صفات الله تبارك وتعالى من توهم مماثلتها لصفات المخلوقين. وهذا يدل على ماذا؟ على أن قلوبهم نجسة من رجس التمثيل، فتوهموا التشبيه أولا ثم عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. أما الموحدون فقلوبهم نقية بتوحيد الله تبارك وتعالى، ويعظمون الله عز وجل في توحيده بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت هذه الصفات تمدحا لنفسه، وليتأله له المسلمون بهذا التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الواجب اعتقاده في أسماء الله تبارك وتعالى، تثبتها كما أثبتها الله عز وجل، لا تكذب خبر القرآن، وتثبتها بما يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وهو السميع البصير، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات كالسميع والبصير. وفي هذه الآية الرد على الطائفتين أهل التعطيل وأهل التشبيه، فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، وأن طريقتهما في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل، فإن الكتاب والسنة جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم، فإنهم أثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل والتفصيل، زعما منهم أنه تنزيه لله. والكاف في ليس كمثله شيء فيها كلام كثير، وليست زائدة، بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى لمزيد تأكيد عدم المماثلة. يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن طريقة القرآن والسنة والتي اتبعها أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته إثباتا مفصلا، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه نفيا مجملا. لماذا نثبت صفات الله تبارك وتعالى مفصلة؟ لأنها هكذا جاءت في القرآن، والله عز وجل لم نره، والله عز وجل يخبرنا عن نفسه بأنه سميع وبصير، وأن له يدين، وأنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، وأنه قيوم، وأنه يحيي ويميت ويبسط ويرزق. كل هذا نؤمن به وكما جاء مفصلا. لماذا؟ لأن هذه طريقة القرآن، وأخبار الله تبارك وتعالى يتلقاها المؤمنون بالتصديق، ما يكذبون خبر الله تبارك وتعالى، ومن كذب خبر الله تبارك وتعالى كفر، ومن حرف أخبار الله تبارك وتعالى تحريفا يؤول إلى التكذيب فهو كافر أيضا، لأن تحريفه بمعنى التكذيب. وهذه الطريقة المفصلة أثبتها الله لنفسه تمدحا، فإن كثرة نعوته وصفاته تدل على كماله. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. وأسماء الله عز وجل غير محصورة في 99 اسما. أما حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الثواب المترتب على إحصاء أسماء الله عز وجل وصفاته 99 هو الذي يعني يكون سببا في دخول الجنة، وهذا ما يمنع أن يكون لله عز وجل أسماء وصفات أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كثرة نعوت الله تبارك وتعالى وصفاته تدل على كماله، لأن كل صفة هذه فيها يعني إثبات معان، هذه صفات لله عز وجل قائمة به تدل على كماله سبحانه وتعالى، فالله يتمدح نفسه بهذه الصفات بإخبارنا عنها. فأنت انشرح صدرك، فلينشرح صدرك لإثباتها وتتأله بحقائقها لله تبارك وتعالى. أما النفي فالله عز وجل نفى عن نفسه صفات النقص، وهذا النفي ما ننفيه نفيا هكذا محضا، وإنما ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونثبت كمال ضده، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا كمال فيه، وإنما الكمال في النفي وإثبات كمال ضد النفي. قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال عدل الله تبارك وتعالى، لأن مجرد النفي نفي الظلم قد لا يكون كمالا لأنه عدم محض، ومن ملوك الدنيا من لا يظلم لعجزه وعدم قدرته على ذلك، أما الله عز وجل لكمال عدله لا يظلم مع قدرته على ذلك. وقد أخبرنا الله عز وجل عن عدله سبحانه وتعالى وتحريمه للظلم: لتجري أحكام الخلق ومعاملاتهم على العدل. فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويأتي النفي مجملا في القرآن في نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى، هذه طريقة القرآن في عامة ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، ولا يأتي النفي مفصلا إلا في أحد موضعين: الأول دفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى، الثاني رد على كذب من نسب إلى الله تبارك وتعالى صفات النقص. مثال الأول التفصيل في النفي لدفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا إعياء، فنثبت كمال ضد التعب والإعياء وهو كمال قدرة وقوة وعلم الله تبارك وتعالى وإرادته. فالسماوات والأرض مخلوقات عظيمة، وربما توهم متوهم أن الله عز وجل أصابه إعياء بعد خلق السماوات والأرض، فنفى الله عز وجل أن يكون ذلك، وقال: وما مسنا من لغوب، يعني الله عز وجل عظيم يقدروا حق قدره. السماوات والأرض يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى كخردلة في كف أحدكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالسماوات والأرض خلقهن الله تبارك وتعالى في ستة أيام، وما كان يعجز الله عز وجل أن يخلقها في لمح البصر. قال العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وإنما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام تعليما لخلقه للتأني. الموضع الثاني الذي يأتي فيه النفي مفصلا الرد على من أثبت لله صفات النقص فأكذبهم الله عز وجل، من ذلك قولهم إن الله اتخذ ولدا. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لذلك كانت سورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي، وهو أيضا فيه التوحيد العملي. والتوحيد العلمي والتوحيد العملي متلازمان، فإن التوحيد العلمي يمد التوحيد العملي. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأحديته أحدية دلت على كمال أسمائه وصفاته، وصمديته سبحانه وتعالى دلت على تأله قلوب الموحدين له وقصدهم له رجاء وخشية ومحبة ورغبة ورهبة، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ونفى الله عز وجل عن نفسه الولد، وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل نفى عن نفسه صفات النقائص، وكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه نثبت كمال ضدها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه حاشا وكلا، بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل يقرون الكلمة على معانيه وما أريد به. إذن يجتنب المسلم في ما يتلوه من كتاب الله تبارك وتعالى في أخبار الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، يجتنب تكذيب ذلك أو تحريفه بما يؤول إلى تكذيبه. وهذه الأسماء والصفات أمرها الصحابة والتابعون كما جاءت، ولم ينقل عن أحد منهم تحريفها بتأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فدل على أن مخالفتهم لاعتقاد السابقين الأولين ضلال وزيغ وبدعة وباطل. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا تخالف السابقين الأولين في اعتقادهم، وإمرارها كما جاءت هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم بالله ممن بعدهم، وتبعهم على ذلك التابعون. فمن أتى بمعان تخالف دلالة ألفاظ الآيات في أسماء الله وصفاته فقد جهل السلف والصحابة وكفى بذلك تعالما، وقدح في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن اعتقاد ظاهرها، والصحابة رضي الله عنهم لم يستشكلوا ظاهرها بل اعتقدوا ظاهرها وأمروها كما جاءت. وعلى هذا درج التابعون وتابع التابعين. قال الوليد بن مسلم: سألت سفيان الثوري وحماد بن سلمة ومالك بن أنس عن أحاديث الصفات فكلهم قالوا: أمروها كما جاءت. فيجتنب المسلم تحريف الكلم عن مواضعه وتكذيب كلام الله تبارك وتعالى ورد خبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما آمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرآن على أحسن ما يكون في الدلالة في الإفهام المخاطبين به بمعاني ألفاظ القرآن التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني معنى الآية أن كلام الله عز وجل أحسن من كل كلام في الإفهام في إفهام المعاني التي خوطب بها الخلق جميعا. فجاء الجهمية والمعتزلة وقالوا: ذروا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وخذوا تحريفاتنا هي معاني القرآن والسنة. هذا كذب. فالله عز وجل جعل القرآن هدى للناس كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس ألفاظه ميسرة للحفظ ومعانيه ميسرة للفهم وأحكامه ميسرة للعمل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فجاء المحرفون لكلام الله عز وجل وكلام رسوله وليسوا بمبينين لمعاني كلام الله ورسوله، لأنهم أتوا بتحريفات تخالف دلالة ألفاظ القرآن والسنة على معانيها وعلى ما اعتقده الصحابة والتابعون. فليحذر الإنسان أن يعرض عن تدبر معاني القرآن والسنة إلى تحريفات هؤلاء المبطلين. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدة لميله عن وسطه. وفي الشرع هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن عطل فقد ألحد، ومن مثل فقد ألحد. ولا يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل. وكذلك الآيات، من حملها ما لا تطيق فقد ألحد، ومن نقصها فقد ألحد. وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد. حذرنا الله تبارك وتعالى من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والآيات هنا في هذه الآية تعم نوعي الآيات: الآيات الشرعية والآيات الكونية. الآيات الشرعية القرآن، من ألحد فيها بتحريف معانيها أو اعتقد فيها الاعتقاد المائل عن الحق فهذا توعده الله عز وجل بوعيد شديد. وكذلك من ألحد في آيات الله الكونية، يعني آيات الله الكونية ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون من السماوات والأراضين والمخلوقات العظيمة، فمن الإلحاد في آيات الله الكونية أن تنسب إلى غيره. قال الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني ينسبون نعم الله تبارك وتعالى لغيره. الشرك في الربوبية، وهو إلحاد في آيات الله الكونية، والإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها عن معانيها، تحريف ألفاظها وتحريف معانيها. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون بما كانوا يعملون. تحذير من الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء. الإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل عما يجب اعتقاده فيها، فتمثيلها بصفات المخلوقين أو نفي ما أثبته الله لنفسه أو تفويض معاني ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وإثباتها ونفي تمثيلها بصفات المخلوقين والإيمان بحقائقها ومعانيها توحيد. فريق الملحدين الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، فريق الموحدين الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ولا يكيفون صفاته فلا يقولون كيفيته كذا وكذا، وقد قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. إذن أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. وقد أخبرنا الله عز وجل عن صفاته، عن معانيها وعن حقائقها وعما له من أسماء وصفات، ولم يخبرنا عن كيفيتها. فلا نتجاوز في أمور الغيب مقدار ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك عندما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن الاستواء، كيف الاستواء؟ ما سأله عن معنى الاستواء، قال: كيف الاستواء؟ يعني سأله عن كيفية الاستواء، كيفية الصفة. أما معنى الاستواء معلوم، فقد فسره علماء التابعين، علماء التابعين من المفسرين الذين تلقوا معاني القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم. فسره أبو العالية وكان من أعلم التابعين في معاني القرآن، وفسره مجاهد الذي تلقى معاني القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، تلقى عنه معاني القرآن آية آية، يقول: عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس أوقفه عند كل آية. إذن معنى الاستواء في قول أعلم التابعين بالتفسير الذين تلقوا الدين عن الصحابة معاني القرآن، فسروه بالعلو، نقله عنهم البخاري في كتاب التفسير. أما الكيفية، كيف استوى الله عز وجل؟ ما أخبرنا كيف استوى، فما يجوز لنا أن نخوض في الأمر الغيبي. والسؤال عن الغيب تكلف وبدعة، وقد يكون سببا في الإلحاد. ذلك هذا الذي سأل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم. وفي رواية وهي الأكثر عن مالك أنه قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم. قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: وما أراك إلا مبتدعا، يعني ما أظنك إلا مبتدع. فالخوض في الغيب فيما لم يرد فيه نص عن الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم من علامات المبتدعين. وهذا الاعتقاد المالكي هو اعتقاد أهل السنة كافة في أسماء الله وصفاته. نؤمن باسم الله وصفته ونثبتها كما جاءت بما يليق بجلال الله وعظمته وكماله، ولا نمثلها بصفات المخلوقين ولا نتكلم في كيفيتها. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به، كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به، وإن اجتمع في الاسم والصفة أو الصفة فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فإن القول في الذات كالقول في الصفات يحتذى حذفه ويقاس عليه، فتثبت إثبات وجود لا ثبوت تمثيل فيه. فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه. يقول العلامة محمد بن إبراهيم: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. إذن تحذر كما تحذر يعني نفي ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، كذلك تحذر من تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين. كلاهما كفر، لأن نفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب لخبر الله تبارك وتعالى، وتمثيل الله بخلقه هذا اتخاذ انداد مع الله عز وجل في صفاته. تشبيه الله بخلقه هذا كفر أيضا. ولذلك قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. تثبت صفات الله عز وجل بما يليق بعظمته وجلاله، لا تمثله بصفات المخلوقين، لأن هذه الصفات أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. يقول العلامة بن إبراهيم: يقول الإضافة تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص، يعني صفات الله عز وجل أضيفت إليه تفيد الاختصاص به سبحانه وتعالى، فصفاته ليست كأوصاف المخلوقين، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا لا نقول لأحد من المخلوقين إن له ذاتا كذات الله تبارك وتعالى، كذلك لا نقول في صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنها تماثل صفات المخلوقين. ونبه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إلى أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، لأن هذا أعظم ما ضل فيه المعطلة الذين نفوا ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. فنقول إثبات ما أثبته الله لنفسه لا يلزم منه تماثل، لا يلزم منه مماثلة صفاته لصفات المخلوقين، لأن هذه الصفات أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فتنفي التمثيل. وصفة كل موصوف بحسب من أضيفت إليه. أنت الآن تقول يد الباب ويد البعير ويد الشاة ويد الله ويد المخلوق ويد الله، كل يد هنا أضيفت إلى موصوفها فهي تختلف عن صفة اليد الأخرى، فيد الباب ليست كيد البعير، ويد البعير ليست كيد الشاة، ويد الشاة ليست كيد الإنسان. فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فلله المثل الأعلى، صفته تختلف عن صفات المخلوقين لأنها أضيفت إليه، فيد الله ليست كأيد المخلوقين، فتثبتها بما يليق بكمال الله عز وجل، لا تمثلها بصفات المخلوقين. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له، المعنى لا يساميه أحد أو لا يستحق مثل اسمه، وكلا المعنيين راجع إلى الآخر لكون اسمه تعالى دال على الكمال. والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي أكسبهم إياه. إذن الله عز وجل لا سمي له في ذاته ولا سمي له في صفاته، فالأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه لا تماثل صفات المخلوقين. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ما له سمي، ما له سمي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. ولا كفء له الكفء المساوي، ولا ند له ولا مثل له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فيضرب له مثلا، فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه تعالى وتقدس، فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا وعقلا. نعم قياس الأولى، فيقال ما كان في حق المخلوق كمال فإن الله أحق بالكمال، فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. إن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتحذير شيخ سام تيمية والشارح العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ من قياس الله على خلقه، لأن هذا القياس هو الذي أوقع المعطلة في نفي صفات الله تبارك وتعالى، حيث توهموا مماثلتها لصفات المخلوقين. ولأن تحريفات المعطلة لأسماء الله وصفاته جعلته كالمخلوقين فيما زعموه من التحريفات لألفاظ القرآن والسنة، من ذلك لفظ الاستواء. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني على على على على, على العرش، والعرش هو كرسي الملك، وعرش الله عز وجل يعني لم نره، وإنما أخبرنا الله عز وجل أنه عرش عظيم وأنه سقف الجنة وأن الله عز وجل على عليه، والله عز وجل خلق العرش بعد أن لم يكن، فما كان استواؤه عليه عن حاجة، وإنما سبحانه وتعالى لكمال ذاته وعلوه سبحانه وتعالى استوى على العرش. وجاء المعطلة وفسروا الاستواء بالاستيلاء، واستدلوا باستيلاء ملوك الدنيا على بعض النواحي في الأرض، قالوا هكذا استواء الله عز وجل عرش. هذا كفر وضلال في التحريف لمعاني كلام الله تبارك وتعالى. قالوا: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. كل هذا باطل، لأن الاستيلاء يكون عن مغالبة، والله عز وجل ما قهره أحد واستولى على عرشه حتى يستولي عليه بعد أن كان مستوليا عليه غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا تمثل صفات الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. أما صفات الكمال فالله عز وجل حق بكل كمال، وعندما أظهر سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام نقص الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وقال محاجا أباه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نثبت أن الله عز وجل له الكمال في أنه سميع بصير وأنه قيوم على كل نفس، قائم بنفسه غني عن خلقه، وقائم على كل نفس إيجادا ورزقا وحفظا وتدبيرا ونصرة وحفظا وكفاية. فالكمال لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه من خلقه وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، فعلينا أن نذعن ونصدق ونؤمن بما يصل إلينا ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهذا الباب توقيفي، فينطق حيث نطق الكتاب والسنة، وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات وهو الحق والتوحيد، فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكات النبوة. من هذه قاعدة مهمة من أسباب الهداية إلى الحق في العقيدة في توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وهو أن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. فكيف يعني نقول لما أثبته الله عز وجل لنفسه نقول لا ما نثبته، ونقول هذا خطأ وهذا غير صحيح، نكذب الله عز وجل؟ خبر الله عز وجل، أخبرنا الله عز وجل في القرآن بأسمائه وصفاته، كيف تنفيها؟ أنت أعلم بالله من الله؟ يعني عقيدة المعطلة أضحوك حقيقة، طلت العقول في تحريفات وتعطيلات الجهمية وفروعهم من المعتزلة والأشاعرة. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلسنا أعلم بالله من الله، ولسنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبغيره وأعلم من خلقه بأنفسهم. والعلم أقسام، فأعلاها العلم بالتوحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام، ومنها توحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الاعتقادي. إذن يقول علامة بن إبراهيم، يقول إثبات ما أثبته الله لنفسه وما نفاه الله عز وجل عن نفسه من أسماء وصفات توقيفي. لماذا؟ لأنه خبر عن الله عز وجل، والله عز وجل لم يره أحد من المخلوقين حتى يتحدث في ما يجب لله عز وجل وما يثبت وما ينفع عنه، وإنما واجب المسلم الأخذ بما جاء في الأخبار عن الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة. فهذا معنى قوله التوقيفي، يعني تأخذ عقيدتك عن توقيف النص من قرآن أو سنة في توحيد الله في أسماء وصفاته. ثم ذكر أقسام العلوم، قال والعلم أقسام، فأعلاها العلم بالتوحيد. العلم بالتوحيد هو أساس العلوم الشرعية كلها، وتفاصيل شرائع الإسلام وشرع الله تبارك وتعالى كلها تفصيل لحقيقة التوحيد، لكلمة التوحيد. وأوجب ما يجب على المكلفين طلب علمه علم التوحيد. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وتوحيد الأسماء والصفات قال ابن إبراهيم هو من أقسام التوحيد الثلاثة. التوحيد أقسامه ثلاثة، دل على ذلك الاستقراء من الكتاب والسنة، يعني نصوص القرآن والسنة دلت على هذا، كما أن علماء الفقه استقرأوا أنواع الأحكام في القرآن والسنة وقسموا مسائله وتقسيم أبوابه تبعا لذلك، فقالوا ابتدأوا بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الجنائز ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد ثم البيوع، وهكذا حتى انتهوا بكتاب القضاء. هذا كله إنما جاء الاستقراء لأنواع الأحكام في القرآن والسنة، ولم يخالف في هذا أحد. كذلك التوحيد أقسامه دل عليها القرآن والسنة، وقد كذب من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو من ابتدع تقسيم التوحيد، فالعلماء من قبله من القرون الأولى وهم يذكرون أقسام التوحيد، والأقسام هذه دل عليها القرآن والسنة. الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، فتفرد الله عز وجل بأفعاله في خلقه وملكه وإحيائه وإماتته، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، والله عز وجل هو وحده المحيي والمميت سبحانه وتعالى، وهو الذي يبعث من في القبور وهو الذي يحاسب خلقه، هذا كله من أنواع توحيد الله بأفعاله. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من أسماء وصفات بما يليق بكماله، إثباتا بلا تعطيل وتنزيها بلا تمثيل. لا نمثل الله عز وجل بخلقه ولا نعطل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات. النوع الثالث من أقسام التوحيد توحيد العبودية، وهو الذي يسميه العلماء أيضا توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين يعني بعباداتهم، فلا يعبد إلا الله عز وجل ولا يتأله إلا الله عز وجل. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والموحدون هكذا الحنفاء يقصدون الله وحده بطاعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا التقسيم أيضا يقسمه العلماء تقسيما آخر، تقسيم تنوع ما هو بتضاد، يقولون توحيد معرفة وإثبات، ويشمل هذا القسم توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويقولون توحيد قصد وطلب وهو توحيد العبودية، فلا تقصد إلا الله عز وجل بعبادتك ولا تطلب إلا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد وأقسام التوحيد. نعم. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وقد وصف نفسه، يعني نصدق خبر الله تبارك وتعالى ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله يخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: ثم رسله، هذا عطف على قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، مع ما تقدم من قوله ومن الإيمان بالله إلى آخره. صادقون وقد وصفوا الله بصفات، وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله لا ينطقون عن الهوى. مصدقون فيما أخبروا به عن ربهم، أي مؤتمنون فيما أوحي إليهم، فيجب تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم والالتفات إلى ما قالوا والتمسك به، وفي بعض النسخ مصدوقون. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد وإلى أهل التمثيل، كلهم قائلون عليه بغير علم، فإنهم لا صادقون ولا مصدقون ولا التفات إلى ما قالوا، بل كاذبون ومكذبون ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان. فإن منهم من عطل وجحد فهو قائل بلا علم، مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم، وكذلك الذين يقولون أن إنها لا تدل على كذا ولا على كذا، فكلهم مخالفون للرسل. وكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فهو قائل على الله بلا علم، فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه، الكل قائل على الله بغير علم وواقع فيما هو أعظم من الشرك. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من حرف أو ألحد أو عطل فهو قائل على الله بلا علم، بل هو مخالف للعلم الواضح. ولهذا هذا تعليل من المصنف، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال: سبحان ربك. طيب، نكمل شرح ما ذكرته من كلام بن إبراهيم بعد الأذان. يقول العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: إن الرسل مبلغون عن الله عز وجل، والمسلم يصدق رسول الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان معاني القرآن، وجاءت الأحاديث عنه في معنى ما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن من إثبات أسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، فما جاء بتكذيبها ولا بتحريف معانيها. فمن خالف تصديق المرسلين فهذا مكذب لهم، ما آمن بما بعثوا به. أما المؤمنون صدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وذكر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن تحريفات الجهمية والمعطلة وكل بدعة في يعني كل بدعة مائلة عن الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته، كالممثلة الذين مثلوا صفات الله بخلقه، والمعطلة الذين عطلوا ما أثبته الله لنفسه، والمفوضة الذين فوضوا معاني صفات الله تبارك وتعالى، كلهم ما صدقوا ما أخبر الله به وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ببيان معاني كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن لم يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكذبه أو حرف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهذا مكذب للمرسلين، غير مصدق بهم، وهو مكذب لأخبار الله تبارك وتعالى في القرآن، وهذا كفر مخرج من الملة. نعم. أكمل ولا؟ لا، أقرأ الأشياء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الذات والصفات؟ الصفات قائمة بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل صفاته قائمة به، ليست بائنة عنه، فهذا كل ما أخبرنا الله عز وجل به من صفاته هو من كمال ذاته، نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.